أنا الحب أنا الغنى والصدى والبراءة والابتسام أنا الصبر أنا البنى اللي عايشة طول حياتي باحترام أنا بداية شوق صريعك وقمراية ليل ربيعك وشجراية عيد ميلاد راس السنة أنا هدوءك في اندفاعك وعشوايا في مستطاعك وغنوايا تعلم الناس الغنى أنا بداية كل فرحة وكل معنى للجمال أنا نهاية كل غربة وكل ليل وألم وخوف أنا الإنسان اللي جنبي شك مل أنا العالم والحياة ودوران الأرض أنا الشعر والكلام أنا الحر فوق الفضاء فيا روح تقدر تطير من غير جناح أنا السر في كل ده وقلبي مخلوق من الإرادة والنجاح أنا بصارع من البداية ودوران الأرض أنا الشعر